ولقوله تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الصحيح في حديث الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث من بعد الموت وبالقدر كله. قال رحمه الله تعالى: الشعبة السادسة، الإيمان من شعب الإيمان، الإيمان بالبعث بعد الموت، لقول الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، ولقوله جل وعلا: هو الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. والبعث الأدلة عليه لا تحصى كثرة إلا بكلفة من كتاب الله جل وعلا ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. والبعث هو الذي خلق من أجله الخلق، لم يخلقوا لهذه الدنيا، وإنما هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان حتى يتحصل الإنسان على زاده في الدار الأخرى. وكل الناس يتزودون إلى دارهم الآخرة، فمنهم من يتزود خيرا وتقى وبرا وإحسانا بطاعة الله وطاعة رسوله، ومنهم من يتزود أدوات الشقاء ووسائله من الكفر والإبعاد عن الله جل وعلا والشرود عنه، فيكون يوم القيامة حطب جهنم. والأيام والليالي مراحل، كل يوم وليلة يقربك إلى البعث مرحلة، ثم إذا جاء الأجل فإنه لا يتأخر لحظة، فلا بد أن يطوى العمر وينتهي. هنا انتهت المزرعة وانتهى دور الامتحان ويبدأ الجزاء. والبعث بعد الموت عندما يطوي الله جل وعلا هذا الكون وتنتهي هذه الدنيا، والنصوص عليه كثيرة جدا، والله جل وعلا حذرنا أن يبغتنا ونحن غافلون، وأكثر جل وعلا من ذلك. وقد قال الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالهافل له لما يشغل القلب، كل شاغل يشغل القلب هو من الملهيات. والذي يلهي الإنسان عن طاعة الله والعمل الصالح هو من هذا النوع، مهما كان، سواء كان تحصيل الأموال أو بتحصيل حتى العلم، إذا لم يكن يراد به وجه الله والدار الآخرة فهو تكاثر يشغل ولا يفيد، بل ربما ضر. حتى زرتم المقابر، وزيارتها كلمة زرتم تدل على أن اللبس في المقابر مؤجل، إنما هو زيارة. زرتم، والزائر لا بد أن يترك المزور ويذهب يرجع إلى مكانه. فإذا صار هذا من الأدلة أيضا على البعث: حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. كلا كلمة ردع، لأن الناس عندهم غفلة عن هذا، عندهم غفلة وعندهم إعراض. كلا سوف تعلمون إذا اطلعتم في المقابر وحللتم بها ماذا يكون فيها. ولهذا صار هذا أيضا من الأدلة على عذاب القبر ونعيمه، كلا سوف تعلمون ماذا في القبور، ثم كلا سوف تعلمون ما بعد القبور في البعث من البعث. والبعث معناه إخراج الأموات من قبورهم ثم حشرهم في صعيد واحد ثم مجازاتهم من رب العالمين جل وعلا، يحاسبهم ويجازيهم، ثم بعد ذلك يسكنهم مقرهم إما في النار وإما في الجنة، وليس هناك دار أخرى غير الجنة أو النار. ثم بعد هذا يبقون خالدين ما دامت السماوات والأرض، هؤلاء وهؤلاء. لا هؤلاء أهل النار يقضى عليهم بالموت يموتوا فيستريحوا، ولا يخفف عنهم من عذابها شيء. ولهذا أخبر الله جل وعلا بأنه يقال لأهل النار أنهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وكذلك أهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاء غير مجدود. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة يؤتى بالموت بصورة كبش أملح، فينادى يا أهل النار فيشرئبوا وينظروا لعل الفرج قد جاء، فيقال لهم أتعرفون هذا؟ يقول نعم هذا الموت. يقال يا أهل الجنة فينظروا، يقال لهم أتعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت، فيذبح، يقال خلود بلا موت، ما في موت، انتهى، فهم خلقوا لهذا. فالمقصود أن الناس خلقوا لما بعد هذه الحياة، وهذه الحياة يعقبها الموت، ثم بعد الموت حياة أخرى. لهذا يقول الله جل وعلا عن الذين كذبوا بالحياة التي بعد هذه، إنهم يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ كلا ما في خروج، يعني خروج من النار، ولكن الاعتراف هناك بعدما يعاينون الأمور وتحق الحقائق ما يفيد، والندم، وإنما يفيد الإيمان بالغيب ما دامت الأمور أخبار يخبر عنها من قبل الله جل وعلا ورسله. هذا الذي يفيد إذا آمن الإنسان وقبل ذلك. أما إذا عاين الإنسان الأمور مشاهدة وظهرت من حيز الغيب إلى حيز الشهادة والمعاينة، وهنا ما يفيد الإيمان ولا الندم ولا الاستعتاب. ولهذا إذا ظهرت الآيات العظيمة التي ترغم الناس على الإيمان مثل طلوع الشمس من المغرب وظهور الدابة الذي تميز الناس بين مؤمن وكافر، هنا ما ينفعهم الإيمان. الذي يؤمن لا ينفعه إيمانه، وكذلك كونه مثلا يستعتب أو يزداد خيرا ما يفيد. فدل هذا على أن الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب هؤلاء هم الذين ينتفعون بذلك. وكان قوم ممن بعث إليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم ينكرون البعث بعد الموت، وليس كلهم، وإنما قسم منه. كانوا يقولون كيف تحيا العظام وهي رميم؟ هذا مستحيل. فلهذا أكثر الله جل وعلا من ضرب الأمثال في ذلك، وأخبر عن هذا أن إحياء الموتى بعدما صارت رميما عظاما وصار اللحم ترابا واختلط بأجزاء الأرض، أن هذا ليس بأعظم من بدء الخلق أول مرة، حيث خلق الأصل أصل بني آدم الذي هو أبوهم آدم، خلقه من تراب، وكذلك ذريته خلقهم من نطفة من ماء مهي، وهذه النطفة لو ألقيت أمام خبراء العالم في الطب والكيمياء ما استطاعوا أن يستخرجوا منها بضعة لحم ولا شيئا ولو يسيرا من العظام ولا جزء بسيط من الأعصاب ولا جزء بسيط من الدم، ما يستطيعون. والله جل وعلا يكون هذا المخلوق الذي يجعل فيه الفكرة والعقل والسمع والبصر، ويجعل له أيدي وأرجل، لسان وشفتين وأسنان إلى آخر. من الذي، هل هو أوجد نفسه؟ هل له دخل في تصنيع نفسه؟ هل والدته أو أبوه لهم دخل في ذلك؟ كلا. ومع ذلك إذا لبث في بطن أمه وقتا معينا خرج من غير اختيار منه ولا اختيار من والدته، بل الذي خلقه يسر له السبيل فأخرجه. ثم يغدق الله جل وعلا عليه النعم، بدل ما كان يتغذى من دم أمه يصبح يتغذى من لبنها أو من غير لبنها مما ييسره الله جل وعلا له، ثم بعد ذلك يعمل ما قدر له أن يعمله في هذه الحياة، ثم يقضي أجله ويموت، وبعد ذلك النشأة الأخرى، الحياة الأخرى بدون ولادة، وإنما ينبت من قبره ويخرج كما مات على الهيئة والحالة التي مات عليها. وخروجه من قبره يكون بعد نفخ الصور، النفخة الأولى التي هي الساعة، فالنفخة الأولى لموت الناس، يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينزل الله جل وعلا كما جاء في الحديث مطرا على الأرض 40 يوما لا يكن منه مدر ولا مكن، فينبت الناس من قبورهم ثم ينفخ بالصور نفخة أخرى، تذهب كل روح إلى جسدها فإذا هم قيام ينظرون جميعا، كإحياء نفس واحدة، ثم يحشرون إلى المكان الذي أعد لهم، فهم يحشرون على هذه الأرض، والأرض تزال علاماتها من الجبال أو منخفضات، وتمد مد الأديم، وتزال البحار حتى تتسع للخلق، يحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. أما حفاة وعراة فهو أمر معروف، لا نعال ينتعلونها ولا كساء يلبسونه، لأنهم خرجوا من قبورهم وقد ذهب كل شيء، وكل واحد يأتي إلى ربه فردا كما ولدته أمه، ليس معه شيء، وأول من يكسى من الخلق إبراهيم عليه السلام. الكسوة تأتيه من الجنة، ليس في الدنيا شيء. نساؤهم ورجالهم، إنسهم وجنهم جميعا. تقول عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم: يا سوأتا الرجال والنساء بعضهم ينظر إلى بعض. فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أعظم من ذاك، لا أحد ينظر إلى أحد، كل إنسان شاخص بصره، ماذا سيلاقي؟ القلوب قد بلغت الحناجر، لو أن الموت يمكن أن يأتي إليهم لماتوا خوفا، لأنهم يرون من الأهوال والأشياء التي لا تطاق. يؤتى بالنار تجر ب70,000 زمام، كل زمام في ممسك به 70,000 ملك، وهي تتفلت عليهم، لو انفلتت لأتت على أهل الموقف وتزفر زفرات يرونها يشاهدون. من رآها وشاهدها كيف يهمه نظر، وكيف ينظر إلى من بجواره؟ كلا. ولهذا يقول الله جل وعلا: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. تنظر الإنسان كأنه سكران، ولكن وليس به سكر، وإنما به الخوف، الخوف الذي جعله كالسكران. كلنا سنلاقي هذا، هل نتذكر هذا أو ننساه؟ إنسان لا يبقى في هذه الدنيا، سوف يحمل من بين أهله وأولاده وبيته إلى بيته الذي يلبث به أطول من لبثه في داره التي يعتني ببنائها ويعتني بتزويق أثاثها وما إلى ذلك. بيته الذي يلبث فيه كثيرا هو القبر، ثم بعد القبر البعث. فقول الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم تطلق في لغة العرب على الأمر الذي هو كذب، زعم كذا كذا كذا، وهو زعم لا ينبني، قول لا ينبني على أساس، وإنما هو ظنون كاذبة. أن لن يبعث بعد الموت. قل، الله جل وعلا يأمر نبيه أن يقول لهم: بلى بلى وربي لتبعثن. فأمره أن يقسم، أن يقسم على هذا، أن البعث حاصل. والبعث من أركان الإيمان، بالبعث من أركان الإيمان، الذي مثلا يشك فيه هو كافر، مجرد شك. إذا شك الإنسان في البعث فهو كافر، فلا بد من الإيمان به قطعا ويقينا. الناس خلقوا لهذا، ولا دل على البعث أكثر من أن تحصى، سواء من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي ذكرها الله جل وعلا دليلا محسوسا، ذكر الله جل وعلا في سورة البقرة في 5 مواضع أنه أحيى الموتى. الموضع الأول في ذكر قصة النفر من بني إسرائيل الذين قتل منهم قتيل، فادارأوا فيه ما يدرون من هو القاتل، التبس عليه في وقت موسى عليه السلام. فأمرهم موسى عليه السلام بأمر الله جل وعلا أن يذبحوا بقرة، ويأخذ عضوا من البقرة ويضرب هذا المقتول بهذا العضو، فجعلوا يستفسرون كيف البقرة، كيف لونها، كيف صفتها، حتى وصفت لهم الوصف الذي تحققوا. ولو أنهم أول ما أمروا ذبحوا أي بقرة لكفى ذلك، ولكن تعنتوا وشددوا فشدد عليهم، وهكذا عادتهم، عادة اليهود. فضربوه، ضربوا هذا الميت بجزء من البقرة فقام حيا، فقال قتلني فلان ابن عم الله، أراد أن يستولي على ماله، استبطأ موته فقتله ثم مات. هذه واحدة. الأخرى، الموضع الآخر، أن موسى عليه السلام وعده ربه أن يأتي إلى مكان معين عند الطور فيكلمه، وضرب له أجلا 30 يوما، ثم زادها 10 فصارت 40 ليلة. فاختار من قومه 70 رجلا من خيارهم حتى يحضروا معه. فلما حضروا إلى المكان الذي وعده ربه جل وعلا أن يكلمه منه، قال هؤلاء الخيار الذين اختارهم من أصحابه: أرنا الله جهرا. طلبوا منه أن يروا ربهم جهارا، فأخذتهم الصاعقة فماتوا عقابا لهم، لأن هذا تعنت. وإلا عندهم من الآيات والأشياء العظيمة ما يكفي في إقامة الحجة بل والبراهين على أن موسى هو رسول الله، وأن ما جاء به حق، وأن وعد الله صدق. فماتوا الصاعقة، أخذتهم الصيحة فماتوا 70 رجلا. عند ذلك جعل موسى يتضرع ويسأل ربه: يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل؟ يا رب إن رجعت إليهم وحدي قالوا قتلهم موسى وأهلكهم موسى، يا ربي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وجعل يتضرع إلى ربه ويسأله، فأحياهم الله جل وعلا، أحياهم له، أحيا وجاءوا معه يمشون. وقد ذكر الله جل وعلا هذا في عدد من السور، سورة البقرة وسورة الأعراف وغير ذلك. الموضع الثالث، الذين ذكرهم الله جل وعلا أنهم خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال الله جل وعلا لهم موتوا، فماتوا وقتا ثم أحياهم بعدما ماتوا. الموضع الرابع، الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ما فيها أحد، قرية قد فنى أهلها وهي خاوية، فقال في نفسه: أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله، وكان معه حمارا راكبا عليه، فأماته الله هو وحماره، فبقي 100 سنة ميت، ثم بعثه الله جل وعلا. فلما وصلته الحياة وقام قال له: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، 100 سنة، فانظر إلى حمارك وطعامك. وكذلك حماره أحياه الله. الموضع الخامس، ما ذكره الله جل وعلا عن خليله إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، يعني امسكهن ثم قطعهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني قطعها وأبعد بعضها عن بعض، ثم أمره أن يدعوهن: هلم إلي. فقمنا وأتينا، أقبلنا إليه يسعي. فهذا من الأمور التي ذكرها ليبين جل وعلا أن الحياة ليست بأعجب، الحياة الآخرة ليست بأعجب من الأولى. ولهذا يقول جل وعلا: وهو أهون علي، وله المثل الأعلى، وكل شيء هين علي. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فالمقصود أن الإيمان بالبعث أمر لازم للمؤمن، هو لا بد أن يتيقن وأنه سوف يبعث ثم يجزى على ما قدم. والعقل بل الحالة التي فيها الناس تقتضي هذا إذا نظر العقل إليها. لماذا؟ لأنك تشاهد مثلا ظالم من الظلمة يأخذ المال ويضرب البشرة ويظلم ثم لا يجد عقابه، وهذا لا يمكن أن يليق بأعدل الحاكمين جل وعلا، فلا بد أن يكون هناك موعد يأخذ جزاؤه هذا الظالم. وكذلك المحسن مثلا يحسن ويموت ولا يلقى شيئا من الجزاء الذي يستحقه، فلا بد أن يكون هناك موعد يجمع به جل وعلا المحسن والمسيء فيجازي هذا وهذا. فعلى كل قول البعث دل عليه الشرع والعقل والوضع الذي عليه الخلق، هذا لمن تفكر وعقل. نعم. الشعبة الثامنة: الإيمان بحشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم إلى الموقف، لقوله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. هذا والذي قبله والذي قبله، يعني الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث والإيمان بالقيام لرب العالمين، كله داخل بالإيمان باليوم الآخر، كله يدخل في الركن السادس، في الركن الخامس من أركان الإسلام، أركان الإيمان. لأنه تقدم في حديث عمر رضي الله عنه أن الإيمان يتكون من ستة أمور: الأول الإيمان بالله، والثاني الإيمان بملائكة الله، والثالث الإيمان برسل الله، والرابع الإيمان بكتب الله، والخامس الإيمان باليوم الآخر، والسادس الإيمان بالقدر. هذه أركان الإيمان، وكل ما ذكر بعد الموت ما جاء ذكره في القرآن وفي الحديث كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر هو اليوم الذي يلي الدنيا، وهو الذي قال الله جل وعلا فيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لغد، الغد في اللغة هو الذي يلي يومك هذا، وسمي يوم القيامة غد لتحقق وقوعه، واقع لا محالة ولقربه، لأن الدنيا وإن كانت أيام وشهور وأعوام فهي منقضية بسرعة. فلهذا إذا حشروا يوم القيامة يسألهم الله جل وعلا: كم لبثتم في الدنيا؟ يقولون: لبثنا يوم أو بعض يوم. وفي موضع آخر يقولون: لبثنا ساعة أو بعض ساعة. يعني شيء بسيط جدا، سهل، يعني سريع تذهب. وهذا أمر أيضا واقع، بحيث أنك لو مثلا حضرت إنسانا عند الموت وقد لبث 100 سنة في حياته، تسأله: ما قدر الأيام التي لبثتها؟ وش تقدرها؟ يقول: قليلة جدا، كأنها حلم ليل، ذهبت كأن لم تكن. وهكذا الدنيا بهذه المثابة، وعمر الإنسان أقل من هذا، أقل من 100 سنة. غالب الناس يموت ما بين 60 إلى 70 غالبهم، هذا هو معترك المنايا لهذه الأمة.